العاشر عليكم مباركة. آسف أنا أسوق فلذلك برسل مقطع صوتي. التلقيح طبعا دون شك هو مختلف من نخلة لنخلة. فالعجوة مثلا تحتاج إلى عجوة النسيجي تحديدا دائما تشيص، هذه تحتاج إلى تعطيش شديد جدا، يعني إحنا نسقيها بالشهر مرة وقت اللقاح ونكم علشان تلقاح. الصقعي زي ما تفضل أخونا، يعني نفتح القناة أو نلقحه أول ما يفتح، أول ما يعني دائما نخل الصقعي معينين له شخص على طول أول بأول ويكثر اللقاح. نبتة سيف أيضا كذلك. البرحي نقلل اللقاح تماما، البرحي والسكري، السكري طبعا ما يحتاج لقاح، لقاحه خفيف للغاية. البرحي يحتاج لقاح بس احنا نخفف اللقاح عشان تكون حبته كبيرة، لانه يعقد بسرعة بكامل الكمية، في التالي نخفف احنا ونربطه بشدة بحيث انه اذا فكناه بعدين تتساقط الحبات، نربطه بشدة اكثر من السكري وغيره. تقريبا هذول هن ابرز. والشيشي نفس الشيء، الشيشي احنا نعطشه النسيجي، نعطشه زي الـ زي العجوة ونكمه، يعني نحطه بكيس بعد بعد اللقاح. هذه اللي ابرز النخيل التي فيها عيوب تلقيح.